بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقرعين، وبعد اللام نحو لتبين للناس. إذن ذكرنا في الدرس السابق الكلام على أن وأنها نوعان، مضمرة ظاهرة ومضمرة، وأن الظاهرة ثلاث أقسام: مسبوقة بعلم، مسبوقة بظن، أن لا تسبق بشيء. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع أن، وهي أن تكون أن مضمرة. وقلنا إضمارها على نوعين: أن تكون مضمرة جوازا، وأن تكون مضمرة وجوبا. أما المضمرة جوازا فذلك في موضعين: أن تسبق بعد عاطف مسبوق باسم خالص، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني بعد اللام، وقلنا اللام مطلقة، سواء كانت اللام للتعليل لتبين للناس، أو كانت اللام للعاقبة ليكون لهم عدوا، فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه اللام ماذا تسمى؟ لام العاقبة. والثالث لام الزائدة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه اللام مطلقة. ثم قال: إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتظهر لا غير. ذكر في هذا في هذه الألفاظ ذكر موضعا يجب فيه إظهار أن، ولا يجوز أن تبقى مضمرة، ولا يجوز أن تبقى مضمرة. متى هذا؟ إذا كان الفعل الذي دخلت عليه اللام، إذا كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، أي لا مطلقا، سواء كانت لام نافية أو كانت لا زائدة، سواء كانت لا نافية أو كانت لا زائدة، وسنمثل على اثنين. مثال لا النافية قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هنا قوله لئلا نلاحظ أن ظهرت، صحيح أن الهمزة رسمت يعني كما يقولون على كرسي يعني، لكن هذا لا يخرجها عن كونها أن، هي أن. طيب أين النون؟ الهمزة رأيناها موجودة، رسمت كيف؟ رسمت على السطر أو على الكرسي. طيب العادة أن تكون أن كيف؟ فوق الألف، صح؟ هنا رسمت أن عندكم في الآية، رسمت على الكرسي. والنون أين ذهبت؟ أضغمت في من؟ أضغمت في اللام. وإضغام النون في اللام معروف عند أهل العربية وأهل التجويد، ليس في مشكلة. فأضغمنا النون في اللام فصارت لألا، لألا أصله لي، أن لا. اللام هذه لام ماذا؟ لام التعليل. وأن مصدرية ناصبة، ولا نافية، يكون فعل مضارع منصوب بأن وعلام نصبه الفتحة. السؤال الآن: هل أن هنا ظاهرة أم مضمرة؟ ظاهرة. ظهورها واجب أم جائز؟ واجب. هذا الشاهد، ظهورها واجب ولا يجوز إضمارها أصلا. يعني هل يجوز أن نقول للا يكون للناس؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا بد أن أظهر أن فأقول لألا، ثم أضغم النون في اللام فتصبح لألا. ما قاعدة هذا؟ قاعدة هذا: إذا كان الفعل الذي دخلت عليه اللام، الفعل الذي هو يكون في الآية مثلا، الذي دخلت عليه اللام لام التعليل مقرونا بلا، وقلنا لا مطلقا سواء كانت نافية أو زائدة، فما الحكم؟ يجب إظهار أن ولا يجوز إضمارها. مثال لا النافية قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة. أي لعدم كون لعدم وجود الحجة للناس على الله عز وجل، بل الله عز وجل هو الذي يقيم الحجة على الناس حتى لا يحتج أحد ويقول يعني لم ترسل الرسل أو ما شبه ذلك. كذلك لو كانت لا زائدة مثلوا عليه بقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، لئلا يعلم أهل الكتاب. قال أهل التفسير إن معنى الآية لأجل أن يعلم أهل الكتاب، مثل ما قالوا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، قالوا معنى أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم بهذا البلد، فلا هنا في هذه الآيات وما شابها تعتبر ماذا؟ تعتبر زائدة. طيب وماذا نعني بالزائدة؟ هل نعني معناها أنها حشو لا فائدة منها ولغو؟ لا، وإنما هي للتوكيد، وإنما هي أسلوب من أساليب العرب في التوكيد أنهم يأتون بلا. بعض الإخوة استنبط هذا من كلام العامة، يعني حتى يقول قال كيف تكون لا بمعنى الإثبات؟ يعني نحن نقول لا أقسم بيوم القيامة، أنتم تقولون معناه أقسم بيوم القيامة. طيب كيف إذا كان هذا المراد لماذا ما قال الله عز وجل مباشرة أقسم بيوم القيامة؟ صح. فالعلماء يقولون إن لا هنا جاء بها لأجل التوكيد فهي في المعنى زائدة، وإن معنى الآية أقسم بيوم القيامة. بعض الإخوة استنبط من كلام العامة ما يؤيد هذا، فيقول نحن نقول مثلا والله لا أكرمك، طيب أو والله لرويك مثلا، هو يثبت أم ينفي؟ يثبت. فهنا لا في كلام العامة للإثبات، ولا هذه زائدة، ومعنى الكلام والله أكرمك والله أرويك، صح ولا لا؟ إذن هذا موجود حتى في لهجات الناس إلى الآن. طيب إذن يقول ابن هشام رحمه الله إلا في نحو لئلا يعلم يعني أهل الكتاب، وقوله تعالى لئلا يكون للناس. الآية الأولى هذا مثال إلى الزائدة، والآية الثانية مثال إلى النافية، ولا يختلف الحكم، ففي الحالتين يجب إظهار أن ولا يجوز إضمارها. قال فتظهر لا غير. ثم قال ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير. هذا الآن القسم الثالث. نحن الآن فهمنا من كلام المصنف أن لا أن أن أن أن لها ثلاث حالات: وجوب الإظهار، وهذا متى؟ إذا دخلت إيش؟ إذا قرنت بإيش؟ بلا، سواء كانت لا نافية أو زائدة، لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يكون للناس. هذه الحالة الأولى. ما الحكم الحالة الأولى؟ وجوب إظهار أن ولا يجوز إضمارها. الحالة الثانية العكس، جواز الحالة الأولى وجوب الإظهار، الحالة الثانية وجوب الإضمار، وهذا الذي سندرسه الآن بالتفصيل. ومثل عليه بقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، ما الحكم هنا؟ وجوب ماذا؟ وجوب الإضمار. الحالة الثالثة جواز إيش؟ جواز الوجهين، يجوز الإضمار ويجوز الإظهار. هذا ماذا مثلنا عليه؟ ببيت ميسون. ما هو بيت ميسون؟ ولوس عباءة وتقر عيني. يجوز في اللغة العربية نقول ولوس عباءة وتقر، ويجوز ولوس عباءة وأن تقر. إذا صارت الأحوال كم؟ ثلاثة: وجوب الإظهار لئلا يعلم أهل الكتاب، وجوب الإضمار، وما كان الله ليعذبهم. جواز الوجهين الإظهار والإضمار ولبس عباءة وتقر عيني. الآن نحن في أي قسم؟ الثالث الذي هو وجوب ماذا؟ وجوب الإضمار يعني لا يجوز لي أن أخرج أن يجب أن تبقى مستترة مختفية غير موجودة. مثال ذلك الموضع الأول وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم, هذا الموضع الأول, هذا الموضع الأول من مواضع وجوب الإضمار. ماذا تسمى هذه اللام؟ هذا مراجعة درسناها في التحفة, لام الجحود. أحسنت. كيف نعرف أن هذه اللام لام الجحود؟ أن تكون مسبوقة ب ما وكان. أحسنت. أن تكون مسبوقة بكون منفي, كون منفي, كون يعني كان يكون كن, تمام, ومنفي ليس بمثبت. وما كان الله ليعذبهم, وما كان ما نفي ودخلت على الفعل كان, فإذا اجتمع نفي مع كان سواء كان أو يكون أو كن أو كائن, طيب كان ومشتقاتها, إذا اجتمع كان مع نفي وجاءت بعدها اللام ماذا نسمي هذه اللام؟ لام الجحود. ما معنى الجحود؟ جحدني فلان, أنكرني. إذن الجحود هو النكران, ولا يكون النكران إلا بعد معرفة أو بعد جهل. بعد معرفة, أنت متى تقول فلان جحدني؟ إذا كان بينكم سابق معرفة, هذا من دقة العرب. لا أقول فلان أنكرني, أنكرني أعم, تشمل أن يكون بيني وبينه معرفة أو ليس بيني معرفة أو ليس بيننا معرفة. أما حينما أقول فلان جحدني يعني أنه كان يعرفني, عنده علم بي, ثم بعد ذلك جحد وأنكر, كما قال تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه من أعظم سبحان الله الآيات التي تتحدث عن أمراض النفوس. فالقرآن سبحان الله يعني يخبرنا بما في نفوس المشركين, هذا من جمال القرآن, يتحدث عما يحصل من عالم الغيب في نفوس المشركين. إذن هؤلاء المشركون جحدوا, ما معنى جحدوا؟ يعني يعلمون أن موسى على حق وأنه أنه رسول من عند الله, ومع ذلك كفروا. إذن هذا جحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم, لاحظ كلمة أو جملة واستيقنتها أنفسهم, يعني عندهم إذن يقين داخل أنفسهم بأن موسى على حق. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. طيب إذن كيف نعرف لام الجحود؟ نقول أن تسبق بكون منفي, إما ما كان أو لم يكن وما شابهه, وأي فعل قبله ما كان أو لم يكن فبالجحود بانا, وأي فعل قبله ما كان أو لم يكن فبالجحود بانا, يعني يسمى بالجحود. مثاله هو ما كان الله ليعذبهم, ما نافية, وكان تأتي ناقصة وتأتي تامة. فالله إذا قلنا إن كان تامة تكون الله فاعل, وإذا قلنا إنها ناقصة يكون الله اسم كان. وسيأتينا إن شاء الله مبحث كان وأنواعها. ليعذبهم, اللام لام الجحود لا محل لام الإعراب, يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة, ماذا نقول؟ وجوبا, وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وفاعل يعذب ضمير مستتر هو يعود على الله عز وجل, والها مفعول. واضح؟ مثال آخر ما كان الله يعذبهم أنت فيهم, وأيضا لم يكن الله ليغفر لهم, لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. ليغفر هذه اللام لام الجهود. وما كان الله ليضيع إيمانكم, يعني أن الله عز وجل ينفي أنه سيضيع صلاة من صلى إلى المسجد الأقصى قبل تحويل القبلة. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم. طيب قال رحمه الله ونحو ما كان الله ليعذبهم فتضمروا لا غير، يعني ليس فيها وجه آخر. هذا الموضع الأول من مواضع وجوب إضمار أن. الموضع الثاني قال كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى. إذا الموضع الثاني من مواضع إضمار أن تقع بعد حتى بشرط إذا كانت الدلالة الزمنية متى؟ مستقبلا. مثال ذلك قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى. حتى هذه لها معاني، هي هنا حرف غاية، حرف إيش؟ غاية، يعني هم إلى متى سيستمرون معتكفين على هذا المعبود؟ إلى غاية من؟ إلى غاية رجوع موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليه موسى، يعني إلى غاية رجوع موسى. فحتى هنا تسمى بحرف ماذا؟ حرف غاية. يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. هذا عند من؟ عندنا نحن، عند البصريين. الكوفي ماذا يقولون؟ منصوب بحتى. طيب لكن هذا ضعفه كثير من العلماء. طيب إذن يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا على نصب الفتحة، وإلينا جار مجرور، وموسى فاعل يرجع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. قلنا مدام ألف على طول تعذر. طيب إذن ومعنى الآية ما هو؟ سنستمر معتكفين إلى غاية رجوع موسى، تسمى حتى هذه للغاية. طيب قال الله تعالى أيضا مثال آخر فقاتل التي تبغي حتى تفيئة. نعم ما أسمع. عند الكوفيين حرف ناصب، عندنا نحن ليس حرف ناصب، وهو الصواب أنه ليس بحرف ناصب، وإنما الناصب هو أن. نعم هذا أخذ بمذهب الكوفيين، وهو مذهب موجود في النحو، هو مذهب البصري، هو مذهب الكوفيين يعني. لكن الصواب الأضبط للقواعد أن نقول إن الذي نصبه هو أن، وأن المعنى لن نبرح عليه عاكفين حتى أن يرجع إلينا موسى. في تدريس الطلاب يعني إذا كانوا مبتدئين فلا بأس من باب التسهيل عليهم أن نقول نشرح لهم بمذهب الكوفيين، ثم بعد ذلك إذا توسعوا نذكر لهم الخلاف ونبين لهم الصواب. هذا أمر سهل يعني، لو قلنا حتى لو قال قائل حتى لا بأس، لكن أنا أعطيكم الذي استقر عليه يعني ابن هشام وابن مالك والبصريون قبلهم. الأمر سهل يعني، لكن هذا الأضبط للقواعد. لماذا هو الأضبط؟ شرحه سيطول يعني. طيب إذن قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فقاتل التي تبغي حتى تفيئة، إلى تفيئة يعني ترجع. طيب ماذا يصبح معنى الآية إذا قلنا إن حتى حرف غاية؟ ماذا يصبح المعنى؟ قاتلوهم إلى غاية رجوعهم. هذا إذا قلنا إن حتى حرف غاية. ويجوز أن نجعل حتى حرف تعليل فيصبح المعنى إيش؟ قاتلوهم لأجل أن يرجعوا. واضح؟ قاتلوهم لأجل أن يرجعوا. إذن حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. في آية موسى هي ليش؟ للغاية. وفي آية الحجرات أو في آية حتى تفيئة تحتمل إيش؟ تحتمل الوجه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. محتمل ولا غير محتمل؟ يحتمل الغاية ويحتمل التعليل. إذا قلنا التعليل يصبح معنى الحديث أمرت أن أقاتل الناس لأجل أن يشهدوا. وإذا قلنا هي للغاية يصبح المعنى أمرت أن أقاتلهم إلى غاية أن يشهدوا، فإذا شهدوا كففت عنهم. هذا هو الموضع الثاني من مواضع وجوب إضمار أن. إذا الموضع الأول بعد لام الجهود، الموضع الثاني بعد حتى، إذا كانت تدل على الاستقبال، لأن رجوع موسى بالنسبة لهم مستقبل ولا لا؟ مستقبل. الموضع الثالث قال رحمه الله: وبعد أو، وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهيلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا. إذن أو كم معنى لها؟ لها معنيان، تأتي أو بمعنى إلى، وتأتي أو بمعنى إلا بالتشديد، إلا، إلا الاستثنائية. إذا متى ينصب الفعل المضارع بعد أو؟ بهذين الشرطين: إما أن يكون تكون أو بمعنى إلى، وإما أن تكون أو بمعنى إلا. ننتبه أن أو هذه ليست في مثل قولنا جاء يعني أكرم خالدا أو محمدا، تلك أو حرف إيش؟ حرف عطف، هذه ليست حرف عطف، هذه واحدة أخرى. هذه أو لها معنيان، وتأتي مع الفعل المضارع ويكون منصوبا. المعنى الأول قال أن تأتي أو بمعنى إلى، والمعنى الثاني أن تأتي أو بمعنى إلا. إلا ما معناها إلا؟ إلا ماذا تفيد؟ الاستثناء. إلى انتهاء الغاية. إيش تفيد؟ انتهاء الغاية. إذن إلا بمعنى الاستثناء، وإلى تفيد انتهاء ماذا؟ انتهاء الغاية. فإلى أين انتهت رحلة الإسراء؟ لا، بالنسبة للأرض، إلى المسجد. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن من ماذا تفيد؟ ابتداء الغاية، وإلى المسجد الأقصى انتهاء الغاية. واضح معنى الغاية الآن؟ طيب، الغاية هي آخر الشيء في الأصل. إذن أو إذا كانت بمعنى إلى، وإلى التي هي بمعنى انتهاء الغاية، فحينئذ يكون الفعل بعدها منصوبا، والناصب له عندنا عند البصريين من؟ أن مضمرة. استشهد ابن هشام رحمه الله ببيت شعري مشهور يقول فيه: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن، هذه اللام لام موطئة للقسم تريد التوكيد. أستسهلن فعل مضارع مبني على، على ماذا؟ هذا مراجعة. فعل مضارع مبني على، على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها من إعراب. وفاعل أستسهل فعل، وفاعل أستسهل ضمير مستتر تقديره أنا، الصعبة مفعول به. أو نقول أو بمعنى، بمعنى إلى. إذا نقول أو حرف غاية، صح؟ لأنها بمعنى إلى، وإلى إيش تفيد؟ الغاية، انتهاء الغاية. أدرك هذا هو محل، محل إيش؟ هذا محل الشاهد. نقول أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة. الكوفيون ماذا يقولون؟ فعل مضارع منصوب بمن؟ بأو. خلاص؟ طيب، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلى نصب الفتحة، وفاعل أدرك ضمير مستتر تقديره أنا، والمنى الذي هو جمع أمنية، المنى ما يتمناه الإنسان، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة من ظهورها التعذر. فمن قادت الآمال إلا لصابرين. طيب، المعنى الثاني أن تأتي أو بمعنى إلا الاستثنائية، نحو وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. الشاهد قوله أو تستقيم. وأما الألف هذه تسمى بألف الإطلاق، هي تكون للروي والقافية، فهي منصوب، هي منصوب بفتحة، وليس ب، يعني ليس ألف ومفعول فتحة، لكن هو جاء به لأجل الشعر. نقول أو تستقيما، أو هذه بمعنى إلا لا محل من الإعراب. تستقيما فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة، وفاعل تستقيم ضمير مستتر تقديره هي. معنى البيت إلا أن تستقيم، يعني إذا استقامت فإني لن لا أكسرها. نعم، القناة هي الرمح. معنى الأبيات الشعرية موجود دائما يكون عندكم في الحواشي، حاشية محي الدين عبد الحميد يبين اللغة والمعنى والإعراب. فبالنسبة لمن عنده طبعة المكتبة العصرية صفحة 93 البيت رقم البيت 17 ذكر فيه المعنى. القناة هي الرمح، فهو يتكلم عن الرمح. نعم، لكن لأن هذا الشرح نشرح شرح مختصر، نحن في الشرح الموسع الذي موجود على اليوتيوب، في الشرح الموسع كنا نشرح البيت كلمة كلمة، نشرح البيت كلمة كلمة ثم نبين معناه ثم نبين الشاهد ووجه الاستشهاد. لكن نحن في هذه الدورة دورة مختصرة، فنركز فقط على محل الشاهد في البيت، وأحيانا نادرا أتكلم عن المعاني يعني. طيب، مثال آخر أوضح من هذا البيت، لو قال قائل مثلا نعم، هذه من أمثلة النحويين، لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، ما هو المعنى؟ إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. فأو هنا بمعنى إلا. والفرق بينهما، الفرق كيف يعني، قد يقول قائل كيف أفرق بين أو التي بمعنى إلا وأو التي بمعنى إلا؟ ما الجواب؟ سياق الجملة أيضا، معنى لا يستقيم في الغاية. لماذا؟ صحيح، يعني سيصبح المعنى يعني المعنى يفسد أصلا إذا كانت للغاية، يعني يقتلهم إلى أن يسلموا. أيوة، بعدما أقتلهم أصلا. أيوة نعم، إذا قلنا إن أو هنا للغاية يصبح المعنى أقتله أقتله أقتله إلى أن يسلم، وهذا يعني خطأ. الجواب باختصار حتى لا نطيل، الفرق بينهما أن أو التي بمعنى إلى غالبا تكون في الأشياء التي تحصل بالتدريج، وأما أو التي بمعنى إلا فإنها تحصل دفعة واحدة، تحصل إيش؟ دفعة واحدة أو دفعة واحدة. مثلا عندما أقول استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك، إلى أن يتم شفاؤك، صح؟ لأن الشفاء يحصل دفعة واحدة أم بالتدريج؟ غالبا بالتدريج. طيب، لألزمنك أو تقضي الدين، قضاء الدين غالبا يكون بالتدريج، ممكن يكون دفعة واحدة لكن يعني غالبا الناس يقسطونه. كذلك هنا لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، استسهال الأمور الصعبة والصبر عليها يحتاج إلى وقت حتى يصل الإنسان إلى أمنيته. هل تتحقق أمنية الإنسان مرة واحدة؟ لا، بالتدريج. عكس النوع الثاني فهو يحصل غالبا دفعة واحدة. لأقتلن الكافر أو يسلم، إسلام الكافر بالتدريج يحصل أم مجرد ينطق الشهادة يسلم؟ مجرد نطق الشهادة يدخل في الإسلام، يعني ليس معناه أن اليوم يسلم بالنص وغدا يكتمل الإسلام، لا، وإنه مجرد ينطق الشهادة دخل في الإسلام. هكذا فرقوا بينهما. نعم. أو بالفعل اللي بعد إلا. الذي بعده. الذي بعده. نعم، الذي بعده. فأدرك المنى هو الذي ننظر إليه. إدراك الأمنيات لا يحصل دفعة واحدة، وإنما يحصل بالتدريج. إسلام الكافر يحصل دفعة واحدة. نعم. ثم قال رحمه الله. هذا الموضع رقم كم الآن؟ الأول لا مجهود، الثاني حتى، الثالث إلا. لا، أو. أو أو التي بمعنى إلى وإلا، صح؟ الآن الرابع، قال رحمه الله وبعد فاء السببية، هذا الموضع الرابع، أو واو المعية هذا الموضع الخامس، مسبوقتين يعني الفاء والواو بنفي محض، محض يعني خالص يعني 100%، أو طلب، والطلب أنواع، نكتب عند قوله طلب والطلب أنواع كالأمر والنهي إلى آخره، موجودة في الشرح، سردها ابن هشام كاملة في الشرح. حتى فقط لماذا أنا قلت لكم اكتبه؟ لأن قد يظن ظن أن الطلب نوع واحد فقط، ما هو؟ الأمر. لا يعرف الإنسان إلا الأمر فقط من أنواع الطلب، لا، الطلب أنواع، الطلب قد يكون بالأمر، قد يكون بالنهي، قد يكون بالتمني، بالترجي، بالاستفهام، بالعرض، بالتحضيض إلى آخره، كلها موجودة عندكم في الشرح. نحن سنكتفي بما ذكره المصنف في المتن. يقول وبعد فاء السببية هذا الرابع، أو واو المعية هذا الخامس. فاء السببية يعني تدل على ماذا؟ السبب. مثل أن أقول ذاكر فتنجح، المذاكرة سبب للنجاح، هذه الفاء تسمى بفاء السببية. أو واو المعية، واو المعية يعني الواو التي تفيد معنى كلمة مع، مع، نعم، سرت وشاطئ البحر، سرت وشاطئ البحر. هذه الواو معية لكن هذه مختلفة، نحن نريد فعل مضارع منصوب بعدها. أما هذا المثال الذي أوردتي هذا يسمى بالباب مفعول معه، مفعول معه سيأتينا درس خاص إن شاء الله، لكن المعنى واحد صح، تفيد المعية، لكن نحن نريد فعل مضارع منصوب، لأن لا ننسى أن الدرس العام ما هو؟ نواصب الفعل المضارع. إذن واو المعية أي الواو التي تفسر بمعنى مع، مثل قول أبي الأسود الدؤلي سيأتينا لا تنهى عن خلق وتأتي، الواو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مع، أحسنتي، فيصبح المعنى لا تنهى عن خلق مع إتيانك بمثله. واضح معنى واو المعية؟ هذا كله ترى يعني ينبغي أن يكون مراجع، لأن هذا كله درسناه في التفسنية أو في الأجرومية، لكن لا بس. قال وبعد فاء السببية أو واو المعية مطلقا أم بشروط؟ لا بشروط. قال مسبوقتين، واحد إما بنفي محض، اثنين أو بطلب. طيب إذا ما في نفي محض ولا في طلب ينفع؟ ما ينفع، لابد أن يسبق إما بنفي محض أو بطلب. وقلنا الطلب كم أنواع؟ تقريبا 8، أو طلب بالفعل، يعني لا بد أن يكون الطلب بواسطة فعل، بواسطة إيش؟ فعل، لأن ممكن يحصل طلب بواسطة إيش؟ اسم، بواسطة اسم. هو يقول ابن هشام لا، أنا لا أريد طلب بالاسم، أريد طلبا بالفعل، مثل ذاكر فتنجح. كيف طلبت منه المذاكرة أنا؟ بواسطة إيش؟ الفعل. أي فعل؟ ذاكر، ذاكر فعل أمر. إذن طلبت منه المذاكرة بواسطة فعل الأمر. أما لو طلبت منه المذاكرة بواسطة اسم ما فهذا لا ينصب الفعل المضارع بعده، تكون مرفوعة فتنجح، ما تكون مرفوعة منصوبة، ترفع. مثال ذلك الفرق بين كلمتي انزل ونزالي، ما معنى انزل؟ طلب ايش؟ طلب النزول. نزالي ايضا طلب النزول، ممكن احنا ما نستعملها لكنها معروفة عند العرب. نزالي يا زيد، نزالي يا زيد، ايش يعني نزالي؟ يعني انزل، هو طلب النزول. لكن هل نزالي فعل امر؟ لا، هو اسم فعل امر، اسم فعل امر. فهل يجوز أن أقول نزالي فأكرمك بالنصب؟ عند ابن هشام لا يجوز. طيب انزل فأكرمك؟ يجوز، يجوز. هذا معنى قول ابن هشام أو طلب بالفعل، نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، والعياذ بالله هذا في حال أهل النار، لا يقضى عليهم فيموتوا. لو تأملنا في فيموتوا سنجد أنه فعل مضارع قد اقترن بفاء السببية، ويموت فعل مضارع منصوب عندنا بأن مضمرة إيش وجوبا وعلامة نصبه وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. وقد سبق هذا الفعل المضارع بهذه الفاء السببية وقد سبقت هذه الفاء السببية بنفي محض أي نفي خالص وهو قوله لا لا يقضى. واضح هذا؟ وما معنى الآية والعياذ بالله إن أهل النار لهم لا يحصل لهم القضاء عليهم فيكون نتيجة ذلك ويكون محصل ذلك لا يقضى عليهم فيموتوا. ما معنى لا يقضى عليهم فيموتوا؟ أي لا يحصل قضاء عليهم فينتج عن ذلك إيش الموت. هذا لن يحصل لأن قلنا الفاء فاء إيش سببية فما قبل الفاء سبب وما بعد الفاء مسبب. نطبقه على ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح ذاكر هذا إيش سبب فتنجح يسمونه العلماء مسبب. إيش يعني مسبب؟ يعني نتيجة. هذا فقط حتى إذا قرأ الإنسان في كتاب يعرف ما المقصود منه. دائما يقولون سبب ومسبب سبب ومسبب ذاكر فتنجح ذاكر سبب وفتنجح يسمونه مسبب. بعبارة أخرى هي الإيش هي النتيجة. طيب الآن نأتي نطبق هذا على القاعدة نطبق هذا على الآية الكريمة سورة فاطر. كل ما في الآية الفرق بين الآية وبين ذاكر فتنجح أن ذاكر إثبات أم نفي؟ ذاكر إثبات أم نفي؟ إثبات. لا يقضى عليهم نفي فقط. هذا الذي اختلف في الأسلوبين وإلا الطريقة واحدة. إذا نطبق الآن السبب والمسبب في هذه الآية لا يقضى عليهم فيموتوا. أين السبب؟ عدم القضاء عليهم. النتيجة التي ستحصل لو لم يقضى عليهم لو قضي عليهم الموت. إذا السبب هو القضاء والمسبب هو الموت. فالله عز وجل ينفي السبب وإذا نفى السبب ستنتفي إيش النتيجة. إذا انتفت المذاكرة انتفى النجاح. طيب انتفى القضاء عليهم انتفى الموت. فالمعنى أن أهل النار والعياذ بالله خالدون مخلدون فيها لا هم يقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني نريد أن ننتهي خلاص نفنى فلا يجاب لهم في ذلك ويا بالله. هذا معنى لا يقضى عليهم فيموتوا أي لا يحصل القضاء من الله عليهم فيكون نتيجة ذلك أن يموتوا. هذا لم يصل. نعم قال الله تعالى ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين. هذا مثال لواو إيش واو المعية. يعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه عندنا والناصب له عندنا أن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة علامة نصبه الفتحة ويعلم وفاعله ضمير مستتقديره هو والصابرين مفعول به. وهذه واو المعية بمعنى مع علمه بالصابرين. وقد سبق بنفي محض وهو قوله إيش أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. إذن أين النفي؟ لما. إذن نحن قلنا أن لما تأتي لي تأتي للنفي كما سنعرف إن شاء الله في جوازم الفعل المضارع. إذن الآية الأولى مثال لفاء السببية مع النفي المحض. الآية الثانية مثال لواو المعية مع النفي المحض. الآية الثالثة سننظر فيها قال ولا تطغوا فيه فيحل ولا تطغوا فيه فيحل. هنا فيحل الفاء فاسبية لا محل يا رب. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا على نصب الفتحة. فيحل عليكم إيش؟ غضبي، غضبي فاعل يحل مرفوع عند رفع ضم مقدرة من ظهر اشتغال محل ومضاف إليه مضاف إليه. طيب بماذا سبق هنا؟ هل سبق بنفي؟ لا لا لا تطغوا، هذا نفي أم نهي؟ أيوة، فرق عظيم بين النفي والنهي، فرق عظيم بينهما، صح ولا لا؟ لا إله إلا الله هذا إيش؟ نفي. ولا تقربوا الزنا نهي، كم فرق بينهما كبير. النفي قسم لوحده، قسم وحده، وأما النهي فهو نوع من أنواع إيش؟ الطلب، نوع من أنواع الطلب الثمانية. نحن قلنا الطلب أنواع صح، منها أمر ومنها نهي ومنها تمني وترجي ودعاء واستفهام وحظ وتحضير، ثمانية سردها عندكم ابن هشام. هو اكتفى بمثال واحد، بماذا مثل من أنواع الطلب؟ اختار فقط النهي، فقال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. إذن نقول لا ناهية جازمة، ناهية جازمة. تطغوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، فيه جار مجرور، الفاء سببية، ويحل أعربناها. وهنا قد سبق الفعل المضارع بماذا؟ بنوع من أنواع الطلب، وهو وما نوع الطلب؟ نهي. وهذا الطلب، وهذا الطلب حصل بالفعل أم بالاسم؟ بالفعل، هو تطغوا فعل مضارع. ثم ختم المبحث بهذا المثال الذي يعني تسرب من كتب النحو ووصل إلى العامة من قرون وإلى الآن مستمر بينهم، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذا من أمثلة النحويين، ليس بآية ولا بقرآن ولا بحديث ولا حتى بكلام أطباء، يعني كلام حسب كلام الأطباء ليس بصحيح. حسب كلام الأطباء، أنا لست طبيبا لكن الأطباء يقولون، واسألوا طبيبا في هذا، أن المعروف عند العامة أن الخلط بين السمك ومشتقاته واللبن ومشتقاته يورث ماذا؟ البرص. يقولون هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهناك كثير من الناس يخلطون بينهما منذ سنين وما حصل لهم شيء. نعم، كان في اعتراض؟ لا صحيح، غير موجود صح؟ هو هذا سبحان الله يدل على تأثر العامة في ذاك الزمان بعلم النحو باللغة العربية، يعني أن حتى أمثلة النحويين لم تكن بعيدة عن متناول الناس، وهذا يدل على حضور يعني مثل هذه الأمثلة وأنها كانت تطرق أسماع العامة. هذا يقال إنه أصلا كان مثال مثل به أحد النحويين في القرون القديمة جدا، يعني لو أخذنا هذا المثال ليس من أمثلة ابن هشام، هو قبل ابن هشام. طيب كان بيننا وبين ابن هشام؟ ابن هشام توفي سنة 761 توفي، وهذا المثال قبل ابن هشام، يعني لو على أضعف الأحوال نقول كم سنة؟ 600 سنة. ويبدو أن يعني الناس أو طلبة العلم كانوا يقرؤون مثل هذه الأمثلة في كتب العلماء، ومع اختلاطهم بالناس تسربت مثل هذه الأمثلة، فلما يسمعونها ظنوا أنها حقيقة. طيب لكن ليس له علاقة بالخلط بين هذا وهذا. طيب جميل، إذن هو تسرب يعني من نعم صحيح يعني كثير من الناس ينقلون يعني مسائل سواء كانت في الطب أو في الاجتماع أو في الدين أو في السياسة أو في أي شيء حتى في التاريخ دون تثبت، وإنما فقط ترديد لكلمة. وبعضهم يقول إن هذا المثال يعني أو يعني هذا الكلام الذي قلناه صحيح. أيضا هناك توجيه آخر وهو أن هذا فيه دمج بين طعام أهل البادية وطعام الحاضرة في الزمن في العصر الحديث. أهل البادية يشربون اللبن ومشتقاته ولحم الإبل وما شابه وما كل ما يشتق منه من أكل أو شرب. والسمك يعرف به أهل من؟ أهل المدن وأهل الحاضرة والسواحل. فلذلك كانوا يستنكرون على من يجمع بينهما، لأن البدوي إن أكل السمك أنكر عليه من؟ قومه. والحضر إن شرب اللبن ومشتقاته وما دار حوله من الإبل وما شابه ذلك أنكر عليه قومه. فالخلط بينهما يكون غريبا، الخلط بينهما يكون غريبا، يعني لا تفعل يعني هذا الشيء الذي لا أنت بالذي على طريقة البادية ولا الذي على طريقة الحاضرة. نعم صحيح. فإذا قالوا يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على كل حال يعني هذه من الطرائف ومن الملح يعني العلم، هو مجرد مثال أرادوا به أن يتوصلوا إلى هذه المسألة التي سنشرحها الآن. يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا الوجه الأول، وهو الذي لأجله أورد ابن هشام هذا المثل. نعربه لا تأكل، لا ما نوعها؟ لا ما قصتكم مع النافية والناهية؟ خلاص يجب أن لا يخطئ فيها الإنسان، لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب، لأن لا ناهية ماذا تعمل؟ لا ناهية ماذا تعمل؟ تلزم الفعل المضارع. دائما تذكري هذه الآية لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا نهي، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا الزنا هذا نهي. إذا لا ناهية ماذا تعمل؟ تجزم. ولا النافية؟ لكن هل تعمل فيما بعدها؟ لا تعمل شيئا فيما بعدها، ليست بعاملة. لا ناهية جازمة، تأكل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه سكون مقدر، منع ظهوره التقاء الساكنين، تحركت اللام لالتقاء الساكنين. والفاعل تأكل ضمير مفتتح تقديره أنت. السمكة مفعول به منصوب على ضمير فتحة. والواو لا، واو المعية بمعنى إيش؟ بمعنى مع، ويصبح المعنى هكذا لا تأكل السمك مع شربك للبن، يعني لا تخلط بينهما. طيب، والواو المعية تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلى نصب الفتحة، وفعل تشرب أنت، واللبن مفعول. واضح هذا؟ طيب، ويجوز أن نقول لا تأكل السمك وتشربوا، وتصبح الواو استئنافية، والمعنى لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. فرق في المعنى ولا لا؟ فرق في المعنى الأول نهي عن الجمع إيش بينهما، المعنى الثاني نهاك عن الأول وأباح لك الثاني. طيب المعنى يجوز وجه ثالث، ما هو؟ ها؟ الثاني أن نرفع تشرب. طيب الثالث؟ تغير المعنى. نعم تغير المعنى، أيوة، نقول الواو حرف عاطف وتشرب معطوف على تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم على مجزمه السكون، ويتحرك التقاء الساكنين وتشرب اللبن. وماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى لا تأكل السمك ولا تشرب. كيف؟ يعني نهاك عن الاثنين على حدة، لا تأكل السمك وحده ولا تشرب اللبن وحده، أنت منهي عن هذا ومنهي عن هذا. كم معنى صار الآن؟ ثلاث معاني. لا تأكل السمك وتشرب، هذا نهي عن الجمع بينهما، يعني تخلط بينهما، تفعلهما في وقت واحد. المعنى الثاني، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني نهاك عن الأكل وأباح لك الشرب. المعنى الثالث، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نهاك عن الاثنين على حدة، فلا تأكل السمك وحده وأيضا لا تشرب اللبن وحده. واضح هذا؟ نعم. وهناك حديث في المثال الأول واو معية، وفي المثال الثاني واو استئنافية، وفي المثال الثالث الواو عاطفة. نعم، الواو الثاني ما في، لا في واو بس في الثاني، فالواو لها ثلاث معاني، أن تكون المعية، أن تكون استئنافية يعني معنى جديد، وأن تكون عاطفة. نعم كأن الثاني، نعم كأنها جملة جديدة، كأنها جملة جديدة لوحدها، صحيح. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، لا يحضرني الآن، فسر بهذه الأوجه الثلاثة، فسر بهذه الأوجه الثلاثة، وهذا سبحان الله، هذه الأوجه الثلاثة تدل على دقة، على سعة اللغة العربية ودقتها وجمالها وعبقريتها. ولا أظن أنه توجد لغة يعني تؤدي مثل هذه المعاني بهذا الأسلوب، يعني فقط ضمة وفتحة وسكون تعطينا ثلاث معاني، يعني ثلاثة في واحد. ما أظن، يعني لست مطلعا على اللغات الأخرى، لكن لا أظن أنه توجد لغة فيها هذه العبقرية، خصوصا في هذا، في مثل هذه المسألة. صحيح صحيح. طيب، بهذا نكون قد ختمنا، نواصل الفعل المضارع، و لعلنا يعني نقف على هذا، لأنه في الفصل، في الفقرة التي بعدها دخل في جواز الفعل المضارع، وهذا درس آخر نجعله للدرس القادم حتى نأتي عليه كاملا. وأحب أن أختم بأبيات لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله، وهو من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يقال إنه وضع هذا العلم الجليل الذي ندرسه، علم النحو، وضعه بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. له أبيات في الحكمة، وهو فيها بيت شاهد على هذا الدرس الذي نحن فيه، قوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذه الواو واو إيش؟ واو المعية، فالمعنى لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله. إذن واو المعية وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلى نصب الفتحة، وفاعل تأتي مستتر تقديره أنت، مثله مثله مفعول به، وهو مضاف لها مضاف له. طيب بماذا سبق، بنفي أم بطلب؟ لا بطلب. أين الطلب؟ لا تنهى. ما نوع الطلب؟ نهي. نهي، طيب الحمد لله. لا ناهية وتنهى، تنهى فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل أنت، وعن خلق جار مجرور. هذه الأبيات جميلة جدا، ملخصها ومفادها أنه يذم الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا كذلك، يذم الإنسان الذي يأمر الناس بشيء ولا يفعله، أو ينهاهم عن شيء ويقع فيه، فينهاهم عن الكذب وهو نفسه يكذب. يقول رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره. هذه الأبيات موجودة عندكم في الحاشية، في صفحة 100 لمن عنده طبعة المكتبة العصرية، ذكر فيه الأبيات كاملة في الحاشية، البيت رقم 23، الشاهد رقم 23. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم؟ يعني تصف الدواء للناس وأنت أصلا بك المرض مريض. أبيات شديدة جدا، يعني لأن الإنسان الذي يتصدر لتعليم الناس ولنصحهم ووعظهم وإرشادهم، يعني ينبغي أن يجاهد نفسه حتى يلتزم بهذه الأمور، صح ولا لا؟ فالأبيات سبحان الله يعني فعلا ثقيلة، يعني وتحتاج الإنسان يجاهد نفسه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى المرض، كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. أكيد الناس إذا رأوا الإنسان يطبق ما يقول فإنهم سيتأثرون به، وإذا رأوا لا يطبق ما يقول فإنهم سيضعف امتثالهم. لكن هل هذه حجة للناس لترك الشريعة؟ لا. بعض الناس إذا رأى أهل العلم والمشايخ انحرفوا أو ضلوا يطعن في الشريعة نفسها ويتخذها حجة لأن يركب هواه، هذا ليس بحجة. فكل مسؤول عن نفسه في النهاية، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.